السيد العقيد الناصري حاكم ليبيا. واريد ان اوجه بهذه المناسبة كلمة. لما ذهب ليحتفل بمولد رسول الله، لما ذهب العقيد ليحتفل بمولد رسول الله في ربيع الماضي في هذا العام، ودخل المسجد، والمسجد يسمى مسجد ومولاي محمد، قام المصلون بالهتافات قائلين الفاتح الفاتح يحيى الفاتح في المسجد، تصفيق وتهليل. والذي اوجد هذه البدع هم رجال ثورتنا. كان احدهم اذا دخل المسجد الازهر هتف له وصفق له في المسجد. والله تعالى يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وصلاة من اجل الرياء لا يقبلها الله ابدا ابدا. لعل اناسا بالمحاريب خوفوا بآي، كناس بالمشارب اطربوا، اذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب ابدا. سيد العقيد وقف يحتفل بمولد سيدنا محمد، اتدرون ماذا قال؟ قال في سيدنا محمد كلاما لم يقله ابو جهل. بدأ الحديث قائلا من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه المسلمون؟ لا احب ان اسمع احدكم يقول سيدنا محمدا فليس محمد بسيد. وقال ليس هناك ما يسمى بالسنة، نحن لا نعترف بسنة محمد. وقال ان محمد كانت له اخطاء، وظل العقيد يكيل السباب ويكيل كلة الحياة والانحطاط، ظل يكيل. وللأسف لم يجد احدا يرد عليه من الجموع الغفيرة. شعوب لاهية ساهية غافلة غافية، شعوب رضيت بالذلة فضربت عليها الزلة. وانا اقول له الان يا عقيد اين جيشك؟ اين قوتك؟ اين اسلحة اسيادك؟ اين اسلحة الشيوعيين يا عقيد؟ اذا كان محمد لا يعجبك يا عقيد فانظر ماذا صنع محمد مع اليهود. انظر انظر يا من ادعيت الرسالة، يا من ضحكت عليك صحفية ايطالية والفت لك كتابا تحت عنوان معمر القذافي رسول الصحراء، ضحكت عليك وهي تسألك وتقول لك هل رعيت الغنم يا سيادة العقيد؟ فقال لها سيادته ما من نبي الا ورعى الغنم. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا غارة الله جد السير مسرعة في اخذ هذا الفتى. يا غارة الله هؤلاء هم حكام العرب العملاء. اسرائيل تدك الارض دكا وهم يستغيثون بمجلس الامن وبكارتر او كارتر او كارتر، قراءات ثلاثة، شيء سخيف. تسمع المذيع عندنا يقول الرئيس كارتر واخر الرئيس كارتر، الرئيس كارتر كارتر ايه وكارتر ايه؟ كارتر خيركم على هذا الوباء. ما هذا الوباء؟ ما فينا من احد يقول يا رب يا رب. العقيد رسول الصحراء لا يعجبه سيد الانبياء، لا يعجبه سيدنا محمد. اسمع يا عقيد موقفا واحدا من مواقف البطولة المحمدية. امرأة مسلمة نزلت الى السوق في المدينة